أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زدنا نقرأ في باب الإيثار والمواساة من كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين. حديث الليلة وعنه عن أبي هريرة يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. اتفق عليه. في رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا الحديث كما تسمعون مبوب تحت باب الإيثار والمواساة، يعني أن يؤثر المرء على نفسه وأن يواسي إخوانه، يعني إن كان معه ذات أو غيره فإنه يوافي منه إخوانه إذا لم يؤثرهم على نفسه إن كان هو المطلوب، أو يؤثرهم على نفسه وإن كان به خصاصة، كما ذكرنا الحديث الأول حديث الأنصاري لما استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث الليلة يقول: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. هذا متفق عليه في هذه الرواية. الرواية الثانية لمسلم عن جابر، الأولى عن أبي هريرة، الثانية عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. الحديث كما تسمعون يفيد الحظ رقم واحد، يعني الحظ على المكارم وهو القناعة بالكفاية، هذه أول شيء، وهذا واضح في الحديث. يحض على المكارم يعني لا يأكل المرء وحده، وإنما يضيف إليه واحدا أو ثانيا أو ثالثا ليأكلوا معه، خاصة إن كانوا محتاجين أن يأكلوا فلا يأكل ويتفرجون عليه. هذه الأولى. الثانية كما ينبغي أن يفهم، ليس المراد من العدد التحديد، يعني الرسول لا يقول طعام الواحد يكفي اثنين يبقى خلاص نحط الطعام بتاع الواحد يجيب واحد تاني يأكل، لا، ليس مقصده ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما مقصده أنه إن جلس يدعو لطعامه واحدا اثنين ثلاثة، وأن ذلك كله فيه بركة لا يخف. لذلك بيّن البركة صلى الله عليه وسلم بقوله: طعام الواحد يكفي الاثنين، ليس معناه أن يكون طعامه ثم يدعو واحدا فقط، أو اثنان يأكلان فيدعوان واحدا أو اثنين، لا، ليس المقصود العدد، عشان يجي واحد مثلا يأكل وبعدين يستضيف واحد يأكلوا هما الاثنين ثم يقضيهمش الأكل، يقول لك طب ما الرسول كان بيقول كده ليه، أو يأكلوا فيلاقوا الأكل زاد مثلا يقول لك صدق ده الأكل فيه بركة أهو، فممكن احنا اثنين وكلنا وزاد الأكل. يبقى ليس المقصود العدد، وإنما المقصود المواساة، يعني واحد يأكل يجد من يحتاج إلى أن يأكل يدعوه إليه يأكل معه، حتى ولو لم يكن محتاجا تدعوه، لأن البركة تنزل بتكسير الأيدي على الطعام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثانية. الثالثة، المعنى هنا كذلك بعد استحباب الاجتماع على الطعام لنزول البركة فيه، هذا المعنى الذي يخرج أمرين من قلب المسلم. الأمر الأول البخل، لا ده طعامه وطعامه هو ويدوبك على قده ومش هيأكل حد، طعامه وهو فقط، طعامه هو وحده ولا يريد أن يأكل منه أحد، ويكفي أنه هو يريد أن يأكل طعامه، لا، فيخرج من نفسه هذا البخل. والثاني، الأمر الثاني، يخرج من نفسه كذلك هذا المعنى، وهو اليقين في أن البركة من عند الله تعالى. يعني يقول لك طب كيف يعني أكل واحد هيقضيني إزاي، بس طب إحنا اثنين أربعة يأكلوا إزاي، نسي أن البركة من الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأكل من في الأرض جميعا من طعام واحد، وقد رأينا كيف فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرناها كثيرا ليحضر الخطب، ذكرناها في التأييدات الإلهية. هذا كلام إيه؟ كلام العلماء، وزدنا عليه هذا المعنى من المعنى البخل واليقين في الله تعالى. ونعود إلى بداية الكلام مرة أخرى، وهو أبو هريرة جالس كذا قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، يمكن لا ما اظنش يعني، هيقعد وهو قاعد كده كأنهم ايه تعاملوا واحد ياكل الاثنين. ووجد ما يستدعي ذلك، وجد واحدا ياكل ويمسك طعامه ولا يريد ان ياكل احد معه مثلا، او وجدهم وهم جالسون لياكلوا انهم غير مستيقنين في بركه الله تعالى. قال لهم لا لا اسمعوا مش كده، لا الرسول قال طعام الواحد يكفي الاثنين، انتم بتعملوا ايه؟ ماذا تفعلون؟ كانهم حالهم كان يستدعي ان يذكرهم بهذا الحال الحسن من احوال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. وهذا التذكير الذي يذكره لهم انما هو متوجه الينا، يعني كانه يقول وقد رانا هكذا بهذه الاحوال التي نحن فيها، وكل يمسك طعامه وشرابه لا يريد ان ياخذ منه احد شيئا ولا ان ياكل معه، ويكفيه هو يدوبك على طعامه وشرابه على قده فقط. لا، وانما لما وجد هذا الحال اخبرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم هذا الهادي من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم، وبين لهم كذلك ذلك المعنى من البركة التي تنزل باجتماع الناس ليفهم الناس حتى نفهم نحن ذلك. فإذا جلس أحدنا يجي له ضيف مثلا، يجي له ضيف الظهر وما فيش أكل، يدوبك الأكل بتاع العيال هو الموجود، وده بس ده يجي في الوقت ده، وده وقت برضك حد يزور حد فيه مش كده؟ لا، أهو قد تعلم اليقين وترك الشح، وعلم أنه إن كان موجود، إن كان هناك شيء موجود موجودا هذا تنزل فيه البركة بحسن نية صاحبه وبالاجتماع على الطعام وبإخراج هذا البخل من القلب، وبالتالي كذلك باليقين فيما عند الله تعالى. هذا الأمر الذي ينبغي أن يستفاد من ذلك. الأمر التالي في الاستفادة من هذه المسألة وهي كيفية أنه يقول طيب يعني أنا طب أنا مش مقتنع قوي، واحد يجي يقول لك بس هنجيب منين هو واحد واحد اثنين، مش الناس بتقول كده؟ يعني هي السماء هتمطر ذهب ولا فضة؟ متمطرش. يقول هناك خلق آخر يريد تبليغه، وهو قال إيه؟ احنا قلنا الباب اسمه باب ايه؟ الايثار والمواساة. يبقى الخلق المراد تبليغ هنا ايه؟ الايثار. فاذا جلست لتأكل انت واخوانك ونزلت حتى يكفي طعام الثلاثة الاربعة، ويكفي طعام الاثنين الاربعة، ويكفي طعام الثلاثة الاربعة الثمانية كما يقول الحديث، فلابد ان تتأدب بهذا الادب فيما تجلس لتأكل معهم، ان يكون هذا الادب عنوانك وهو إيثار إخوانك، إيثار إخوانك في الطعام. يبقى لما ده يؤثر ده وده يؤثر ده وده يؤثر ده، في النهاية هيقوموا والأكل زي ما هو، وهيقوموا على أخلاق حسنة وعلى مكارم وعلى مواساة. مش كل واحد بيدور على الحتة الكبيرة عشان يأكلها والحتة كويسة ومش عارف يأكل إيه ويأكل إيه والإيه، هذه الأخلاق. لذلك هو رضي الله عنه لما بلغهم ذلك بلغهم ليكون هذا المعنى موجودا، وهو معنى الإيثار، أن يجلس اثنان ليأكلوا فيؤثر كل واحد منهما أخاه، فسوف يكفي الطعام لثلاثة كما قال، وسيكفي أربعة، وسيقوم على هذا الحال الحسن، ويعلم أن ما كتبه الله له هو الخير، وأن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا في هذا الأمر. فإن اكتفى بالقيمات وأثر إخوانه، يبقى كما ذكرنا حديث السيدة عائشة لما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشاه التي ذبحوها، قال ما بقي منها؟ قالت كتفها، قال ذهبت كلها، لم يبقى ذهبت بقيت كلها أو ذهبت كلها بقيت كلها إلا كتفها، إلا كتفها، يبقى ما أنفقته هو الباقي. عندما تقوم أنت وقد أثرت إخوانك عليك، بما أثرتهم به من طعام كان في ميزانك، وما حاولت أن تملأ به بطنك هذا ليس في ميزانك ولا في ميزان. وساد هذا الشعور وهذا الخلق الكريم من هذه الأخلاق. ينبغي حينئذ أن يتأدب الناس على هذا الأدب، أن يجلس ليكون الإيثار هو شعاره ومبدأه، وما يبقاش بقى زعلان بقى ان اخوه كل زياده شويه وان اخوه مش عارف ايه. هذا ليس في الطعام والشراب فقط، وانما هذا في بقيه امور المرء وفي بقيه احواله. ينبغي ان يكون الايثار كما ذكرنا شعاره، والمواساه كذلك شعاره ايضا. إذا بدأ المرء عندما يسمع هذا الكلام أن بعد أن تعلمه وسمعه أن يبدأ في مجاهدة نفسه على التخلق بهذه الأخلاق. هيجي بقى الشيطان يقول له يا عم كل، يعني شنو أن أنت ما كله بيأكل أهو، يا عم كل كل، بلا إصرار بلا حزنون، هم ده الإخوة دول يطمر فيهم حاجة، ما هم هو ده من هم صح، يعني ما يطمرش فيهم حاجة، بس أنت لابد وأن تكون على الخلق الحسن، لابد أن تجاهد نفسك على ذلك، وأن يكون هذا الأمر من همك لتكون الأقرب إلى الله والأحب إلى الله تعالى. هذه الأبواب من أبواب التي يحب الله تبارك وتعالى أصحابها ويرفع درجتهم في الأولى والآخرة. نختم الحديث الباقي من هذا الباب. الحديث الأخير نختمه هنا، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، واسمع حديث جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، قد شرحنا هذا الحديث أيضا في تأييدات الإلهية، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. والحديث كما تسمعوا نفس الكلام، أبو موسى الأشعري هذا يقول هذا الكلام رضي الله عنه متحدثا عن الأشعريين الذين هو منهم، تراه يقول ذلك لغيره من غير الأشعريين، يمكن أن يكون ذلك على باب النصح، ويمكن أن يقول ذلك لأشعريين قد أتوا بعده ولم يتخلقوا بهذه الأخلاق، يقول لهم أنتوا أشعريين أنتوا، طب اسمعوا بقى الأشعريين اللي بحق أو حقيقي بقى، شوفوا كانوا بيعملوا إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون كذلك؟ يمكن؟ هذا المعنى، يقول انظروا فعل الأشعريين حقيقة، وكانوا يقول ينبغي أن يكون هذا الفعل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فعل المؤمنين جميعا في كل زمان ومكان. الموجود في الكلام بيان فضل الأشعريين ما يستفاد من الحديث، وكذلك فضل المواساة وفضل خلط الأزواج في السفر أو في غير السفر، إذا قلت مؤنة الناس أو إذا قلت ما معهم من زاد أو طعام أن يجمعوه ويختلط وأن يأكلوا منه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الرسول يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. والحديث إذن من أوله كما ذكرنا، أبو موسى جلس إلى الأشعريين فوجدهم لا يفعلون ما كان يفعل الأشعريين الأوائل، فقال لهم لا، هذه الطريقة خالفتم بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مش طريقة الأشعريين بها، طريقة النبي. ليه؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم فأنا منهم وهم مني، يعني مبالغة كما يقول من نوع مبالغة في ذكر اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى، هذه مبالغة يبالغ بها النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الأشعريين والثناء عليهم في أن طريقتهم وطريقته واحدة صلى الله عليه وسلم، وأنهم متفقون في طريق الطاعة إلى الله تعالى. كيف وصلوا إلى هذا الحال الحسن؟ يقول إذا أرملوا في الغزو، أرملوا يعني قحفوا، يعني كاد أن يفنى ما معهم من ذلك، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. كان هذا الكلام إلى كل الأشعريين في كل مكان، وإلى غير الأشعريين لأنه قال أنا منهم وهم مني صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن على هذا الحال إذن ليس منه صلى الله عليه وسلم ولا هو منه، وليس على طريقته إلا مبالغة ولا غير مبالغة، أنهم إذا قلت أزواجهم اجتمعوا وأخذوا ما معهم ووزعوه على أنفسهم بالسوية، خلق عالي جدا كما تسمعون، مفيش حد طبعا بيعمل كده، أقصى حاجة يقول لك إيه، طب خد الزكاة دي، طب خد الصدقة، طب بلاش، بقى أنا وأنت ناخد فلوسنا ونقسمها على بعض كده، لا لا لا، ده لم يكن في حال من الأحوال. هذه ينبغي حتى على أقل القليل أن لو اجتمع إخوة متصاحبين متصافين متوافين في الله تعالى أن يكون ذلك من دأبهم، يوم أن يقل طعامهم أو أن يقل ما معهم من مال أن يجمعوا ما معهم وأن يقتسموا مرة واحدة في عمرهم حتى يكونوا منه وأن يكون منهم صلى الله عليه وسلم، وحتى يخرجوا من أنفسهم هذا المعنى الذي ذكرنا، معنى الإمساك والحرص على أن ما له له هو ليس لغيره. قد ذكرنا في المرة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له،